الله من الشيطان الرجيم. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى: لما قدم شيئا من أوصاف المنافقين أتقب بذكر صفاتهم على صفة الإجمال. المنافقون والمنافقات كوندم منافق كسيتم منافقات الآل منافق مالت نافق منافق ونفاقا ومرافقة ما سودت مالت هيوتر راسل ما سودت كما قال الشاعر أعوذ بالله مما قال نافق فإن النفاق نفاق منافق منافق إنت موددنا يو استخذ إيمان جنة فصدوا عن سبيل راسات شوالا ما سودت مؤمنا شوكا بلو كبير اندي ستعشك مسلمون باقبتو اندي وطن اندي زمتو اندي وررو اندي قدلو راسات شوالا ما سودت هتك أموت استراتيجي ويم دمو تاكتيك نونا. والمنافق من النافقاء وهي احد مخارج يرفو يعيد امغط قداده عنده وهذا من الاخر حرب من الاخرى من الاخر كانوا يتفلق كانوا يشتو يعمل طال او ان المنافقين هم الفاسقون بيروالنا كدينو كحقو باند بكل وتوالو كوسط وتوالو كلا الى جبتوالو. اذا ايه نفاق انجدي او ابطان الكفر واظهار الايمان نو وهو اضر على الاسلام واهله من الكفار الخلص كفار الخلص اسلامنا اسلام سبطان يقودال مثل يعني او كافر نو مدفو بيهورو متشوى النظر الى امنتون ايزو اذا قلت شبه على اكبر ربا على التال لهم ايه نعو بولدتون بكل نجدال ولدت ملاسع لو ولدت فيتع لو ولدت اجع لو ولدت سراع لو خمس الموتون كان ننزل قارنو كننتو قارن يلال إذا ميدو كننتو قارن يلال بولدتو من القدر مذبذبين بين ذا لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء إن دالو يعني فيكون وإن يكون نصيب وإن يكون للمؤمن نصيب وإن يكون لكم نصيب قال أن نكون معكم وإن كان لك نصيب قال أن نستحوذ عليكم وأنا معكم المؤمنين بلو يعتبر رب الله تعالى لال المنافقون وإن دمال والمنافق سيتم يعني قلت أوتا إليهم سراء أوتا إليهم ككافرهم وندسيتنا غرا كمشركون وندسيتنا غرا كمؤمنون وندسيتنا غرا كمنافقون والمنافقين غرا. المنافقون من الرجال والمنافقات من النساء الذين اظهروا الايمان وابطلوا الكفر سراچو بعضهم كفيلوچاچو من بعض كفيلوچاچو تدغاغا فيناچو الى كسبري وراسه يدغاغا فالو بزي نغرا ينقساقسال بعضهم من بعض ساده سراچو ايناموا وطن كفى سراچون قشاش عند سكس لي تاكسي فليغان يعمرون بالمنكر بمنكر ازالو اي يعمر بعضه بعضا بالمنكر وين عاونا ده معنى المعروف عكس ما عليه المؤمن متى لنا ايوه بعضهم من بعض المنافق والمنافقات بعضهم من بعض سيهون وين بدل ليهم وبعضهم من بعض مبتدا ثاني يعمر بالمنكر خبر ليه لو ردته وينهون عن المعروف والمنكر اسمه جنس تحته انواع بكفر بشرك بسكنة بما تبربر بما واشت قال بما فرس وزاتها. وينهون عن المعروف والمعروف اسمه جنس يذكر تحته انواع كايمانك لكلالو كصلاتك لكلالو سنه مكتلك لكلالو كلكلالو يكلكلال سبرساتشو تكلن امتك ما انصبرك يكلكلالو وزاتها ايه لو سراتشو. الله اكبر. يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ما عقب هذه الفئلة ويقبضون أيديهم تتأمر دم اندقنا إجاتهم سبسبات أبت عرقان أي لقوم سستا نفقوش ناجل يقبضون أي لا يبسطون كما قال جل ولا تبسطها كلا بس يا الله إيه سبسبات من المسطة إلا عنك عنك عوش ناجل وستأتوا تبلاش وتشال ده اساسا مقبره تو يعني تركاشه عند ذا المسكين لدهان أزنوا ما يسر لا توفق ولا ما عند رسول الله حتى ينفضوا بلا من ذلك ويقضون أيديهم الجاسع سبسيبا لا يسطون شرع إذا نفقنا الشويدا بقى لا يسدون معروفا ملكان لبانا قابلهم كان لبطاتهم ملكان يوطان لبطاتهم ملكان يسرهم إذا تأتوا كما برسبوا قال يا الله أن نورهم مطفو ومطفو الزالو غوجي دين دنيا أكرا عمرو أكونومي هايمانوت أخيرا هل نقر ميابراش نقر الزالو ማለት በሚያበላሽ ነገር አዛሉ የሚጠቁ ነገር አትስሙ ይላሉ እንደገ እጃቸው አይዘረጉም ለታና ምስኪን አይሰጡ ወጣጋ ደጥታ ነው ስለዚህ አሁን ሲል ቡኹሉ ብቻ የካፍር ወይ አይሁዳ ብቻ አይደለም በል የሙናፊቁን ባህሪ ነው ቡኹሉ ማለት ወይ ነሰላህ ፈናፊያሁ ተረኩ الله ፈተረከው ተረኩ ኢማን ቢላህ ወተረኩ ያኒ ዚክር الله ወተረኩ ኢንታጀ ዲን الله ተዋር ፈናፊያሁ تواتهم وانا تركهم عملهم وعملتهم الله قال ما من بالله دين مقبات الله ما استوسن تكرن يمس امنوا مكتل في توجيه الله تواتهم نسي ما حقيقه لا يرسى لما ذا نسي هو ان كان هو ذهول وهذا من في عن الله انه لا يذل ربي ولا ينسى واما ما ورد في القران نفس لا فانساه نسينا كما نسي كانكم اي تركناه لوازمونه لأن إيش نسيان لأن ترك يكون من إيش من النسيان من إطلاق إيش لازم وإرادة ملزوم يبالا يعني قلنا الله إلى صعب من باب المشاكلة بالإلوثة لأن بقى الدرجة بقى الدرجة أي عامل مؤامرة الناسين وإلا فريته بناسين ان درسنا غير مكنا بعذاب سيتواتوا كده ان الايمان بدون سيتو بعذاب سيتواتوا كده يي متو عندنا تتقوا على سيتو كده ترسوا على بال ان دي الله يرسل ما تقدر نقا ما انا انت الناس يقولوا انا ترك تفسر يا ومدراك الله عز وجل نفسي نسوا الله بقى فنسيهم ولا تكن الذين نسوا الله فانساهم انفسهم ايه وزال اسرستاتهم مصلحتهم ان المنافقين دم انه منافقوچ هم الفاسقون ايه هدا وط معناته ما انه منافق نجي ليه عايز انرسو ناتشو كذي يبلط كدين موطات غاط وطنا تيغا وطنا قبل قانته يلملا امين يالو بلاو سايام امين يالو كما له تبلط ملكام سران سوت اندايسرو كما كما كلك يبلط مطفون انديسرو كما ذا يبلط كذا مجاسه يالو انت مش نجا ليلى اسالفو እንዳይፈቱ ከመቆጣት የበለጠ እንዲህ አይነት ጋጠውጥነት የለም ይላል ያን ግዴ ፍስቅ የሚባለው ያው ለብዙ ለኩፍር ይመጣል ወአመለ ፈሰቁ ፈፊናሪ ወአመለ ፈሰቁ ፈሙአሁም النار كلما اراد ان يخرج منها اعيد فيها واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم سجدوا لابليس كان يجي ففسق امر فسق الكفر ولا وانك في من الناس فاسقون يهوداوت ان المنافقين هم الفاسقون هيو منافقوت فسق ده مو باسلام مستعله فسق الله فمن فرض فيه ان الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وقال جل وعلا والذي يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقربوا شهر ابدا واولئك هم الفاسقون الى وقال جل وعلا وان تفعلوا فانه فسوق بكم الى الله جل وعلا يا الذين امنوا جاءوا فاسقون بنبع الى فسق الكفر فسق يهودا فسق يا كفار مشركوت فيسك يا منافقوت فيسك بمسلم مست يالله دمو فيسك باينته ظلم من دزان كفر من دزان جهود من دزان فيسك من دزان اند بوتا يله ان المنافقين او الفاسق منافقوت انجي انسو ناتشو فاسق ليلى ايدلم الى المبتدا محصور بخبره لالو عند النسو عينت يغوط مانم يلم ምክራን ያ መጀመራም ውጭ አለ አልገባ ኩፍር ቢሆንም ያ ጀሃነም ስራ ቢሆንም አላጥበረባላት አለ አደጋው ወሙስሊም ላይ ብዙም አይከፋ አደጋም ቢሰነዘር ውጭ አለ ጉዳይ ነው ባንዴ ከ ይሄ ሙናፊክ አንተ ጋር አለ ካንተ ገብቶ ይወጣ ይሰግዳል ይጾማል ጂሃድ ይወጣ ሀጅ ይወጣ ነው ክፍተት ያገኝ ግን ይመሳጠራል ይሄ ወዘተ ማሲ ወጣው ራሱ ይጣራ እንደ ረሱላህ አሉ ወዘቱ ተቡክ ወጣው ደሞ يعني ما راينا القران هؤلاء ارغبطون على اكتبالته ولا اجر عند اللقاء يعني ذلك رسوله واصحاب القراء وهذا كله مما ايش اظهره النفاق نعم كادا من اللهچو بزي سراچو كقطلنا كذا كالله كتغناي وعد الله المنافقين نو منافقون منافقانن الله قطرو جبتولتا منافقا لو ندل سيد يهلتو ايهن ثواناي ميهونو بيچ وند ايدلم سيتم بيچ ايدلم وندم سيتم نونا من البعض ومنافق وندك هنا بتشان ميقوداني سيد هنا شتى قودام ميقبان نجار منهم نجار من نستان الزيلة ليعذب المنافق والمنافقات والمشركين والمشركات ويتولى على المؤمنين والمؤمنات والمنافقات يسيتم والكفار دم جنس دقنا كلون من نار جهنم يا جهنم الإساد قال قبت الله تعالى أعاذنا الله من ذلك يعني إن الجامع المنافق والكافر في جهنم جميعا قلنا منافق وطوي بيسال إن المنافق درك الأسفلين النار إن صدقات شو قلنا جهنم مقباطات شو مقاطلات شو كجهنم على مدانات شو جنة منهم على مدانات شو جنيا قطعات إذا تؤكل لهم إن نزلت بربروا له أطال له على مسلمين مستوطتوا لكافر ستوا مسلمين أستقتوا أسمتتوا له إن ذي كفرات إذا بيتشان توابوت قلنا جهنم لا عندنا شو مالته يعني درجة ورطو عند وطنو معنى سيدة درجة وطنو جهنم لا النار دركة كما أن الجنة درجات نعم لا سبعة أبواب لكل باب من جزء مقصو والكفر كفار كاديان والكافر جمع والكفار جمع كافر وهو لغة التغطية والإلهان هو من لم يؤمن بالله ورسوله وبكل ما يجب الإيمان به أو كفر بالله وملائكته وبكل ما يحصل كفر به كفر لجنبت بهونه لا يتنطى يتجنب البال كافر البلال وجو مستمان دا يجوز نار جهنم جهنم ساد خالدين فيها دمو لاند كده تقاتلوا ميوتونا ويموتوا ميقلا قالوا سلام زوتاري سيهونو هي دمو حسبهم بقية ستو هي أي نار حسبهم حسبهم جهنم يسلونا فبئس المصير إلى الآن وكفى بجهنم سعيرا إلى الله جل وعلا بقية عتشو بك الله أكبر الله أكبر حسبهم بقية عتشو كافيهم لكتاس لا إله إلا الله حسبهم كافيهم بقية عتشو جهنم ناتبك ولعنهم الله إنه كرامته يرقى عتشو سيهون يرقى ما عتشو سيهون يا سلام ولهم عذاب مقيم دائم مستمر لا ينقطع ما يقرر زل على ماوي يهون قطعات على الناجل هيك بعض الشأن المنافق ما المنافقات دمولا كافر ما له سوى لا أي آية تشيني الله تكسوه على القرآن بذات تولى هذا الجانب كثيرا يا جان أسكفينا المنافق وش كافر وش ياو بس فينا الله كذيك وشاشة سرات الناس را الله يتبدك عنه نفكنا ميفران غلز دي لو بطبع تقنية سلوان صحابة جفاظنا بركة على عبد الله بن أبي ملايكة أدركت الثلاثين وصحابي النبي صلى الله عليه وسلم كل من يخاف النفاق على نفسه ثلاثين وصحابه النبي وصحابه وصحابه وصحابه وصحابه وصحابه وصحابه كل هاتشو نفكنا ميفروا بلوى لله وكان عمر يسأل هذيفة صاحبة في الرسول يا هل ذكر الرسول مع المنافق المنافق ويتناقروا نعلن بلو يلو نبال الله يهي نفكنا فضام أصفري وشاشة ورجال قال رسل والله ما خاف النفاق إلا مؤمن وما أمينه إلا منافق قال نفكنا أي فرا مؤمن قال هنا بستقال نفكنا إلا في جنب رأي تماما منافق قال هنا بستقال يهي نفكنا بطاق وشاشة رو الله جل وعلا سورة خاصة باسمي أورد وعليه نفكنا بطاق ولم يكن النفاق إلا في أهل المدينة بمكة كما قال إمام أحمد بن حنبل لم يكن نفاق يعني في مكة من ما نبرا من الله ومدينة كتكيد أبوها الله نفكنا مطاو ياو إيهي بيّا جزين جدو دينور إشلال اسمنا يبلا ينسي آقاني الناس بكتتا مكة ومسايشين جزين وستلو اسمنا لما تكاد كباد سراء إسراء له الله بسورة المائدة بسورة النساء بسورة البقرة بسورة الأحزاب بسورة النور بسورة يعني إيش منافقون بثلاي مدينة على بورس وبابزان يالسل نفسه سورة الأنفال هي سورة التوبة بمثال السادة والنفس زوريانا هي تكتو طالب على كنسكنا الله تأبدك أن يال يعني أما تنسكنا قلت أو نبال جزيقا زور تبوك كثيروش واتو قدات شوفالا كثيروش دمو ميوز سايم راجو دهالا قرر كثيروش دمو نبي ودزا موضاتات شو أتحسبون جلاد بني الأسفري يعني كتالي عربي بعضهم بعض عالو عربو إن فرنجوش واتو مواقات عرب العرب عندما واقعت نصلوها الشهر أي تشارو بكل الناس هذا جيوش ناتشو إن يهو الله تماركو أفرو سيقوته لك أن بهم غدا يعني مقرنين بلو تناظروا إلى هنا هنا ثم قال جل وعلا كالذين من قبلكم يعني ولم عذاب مقيم كعذاب الذين من قبلكم صفة الوصف المحذوف الواقع مصدرا ويمدموا ولهم عذاب يعني وعد الله منافق المنافقات والكفار جهنم وعد الله كالذي كوعد الذين من قبلكم. وقد قال الشيخ الإسلام تيمية في إعراب هذه الكلمات في كتاب اقتداء السراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. سيو بزي بقوم قوم عربية بكعات دال الزالة ما يتجلى لبقى ليلة وما من الرد على الشيء تنش سسر على الشنادة تلا هي تكبيرات عبطة. كالذين من قبلكم إما خبروا تدعي محضر وهذا قليل وعدم تقدير من تقديرنا ولم أذاب مقيم كالذين كعذاب الذين من قبلكم أن ويمضم كالذين من قبلكم وعد الله الذين المنافق والمنافق والكفار كوعد الذين من قبلكم كنا نتنبروا يا يهود يا دو يا سالي عزبوتشن الله قطروا عند قباني قطع شوانا كانوا ينبروا منكم كنا كانوا أشد منكم قوة بحيث بقدر يبلتنا بطلع يهود سووش فأما عادوا فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد إن الزيرك وإذا بطشتوا بطشتوا جبارين حيلن يا فرطن يا وأكثر أموالا بغنزهم بذات نبرات واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون حفظ دقوت لجن دقوت قلبت دقوت نبرات ناهود النصار وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وتلهتون من الجبال بيوتا فارهين الله وأولادا بلجن بغنزهم بطام يا برطو يا بز نبروت عينك كتعب فاستمتعوا إنه فنتأذوا تندلعكوا بخلاقهم أي بنصيبهم بدر شاتشوا كليجم كهبتم كليبرتم كليجم بتسطعوا بدر شاتشوا فنتأذوا لا الله على والوتم الله بنيودوا لاي على صرفوتم الله لم يودوا نجر على قابزوتهم بيتشان لفلقو تنبوش عرق قبتنا الله هيدا كسطة لجن حبتن ولبتن علمن سلطانن كسطة هين القوة الله لم يودو نقر موالا عن لبهنا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم إن أنت أيها إما لمنافقوشنا وإما لأمة محمد لكفاروش أموما خطابنا بخلاق إن أنت بنصيباته بتستعش بدرشاته إن أنت من هناك فنتأذاته فاستمتعتم بخلاقكم أي بنصيبكم بدرشاته من أين كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم كأن أنت بستفيد ينبر سواج بدرشاته عند تندلاككنا عند تنبج عرقوا عند ستتعقموا بخلاقهم نصيب فكأنه سارة فكان خذك لي لسان إذا تخلق أنا جر أرجو خلاك عالم نسيب لما للنبر فكان مثال إنسان كالخلق ولسان إذا تخلق أنا جر مالن إن قدي على سمتان بخلاقكم هين من ذنوا وخذتم كالذي خابوا وخذهم زبارك عشويلا هي كتاب لأمة محمد ناو لكفار المنافقين من مكة كالذي خابوا كالخوض الذي خادوا خاده من كان قبلكم كان دي مثلا نبرو سوت بباطلات عند تنبطرقوا عند زبارقوا ان انت زبارقاتو هنا سوتت انجد ياو كمان قد مياسوطاتو نجر غدل ميغمو بره ولت نجر دو اندنياو شهوا نو ولتنيا مندنو شوبها نو يعني فسا كما سنتال بي بخلاقي الاستمتاع بالخلاق شهوا نو والخوض بالباطل شبها نو والذي يضر على الإنسان نوعان الشبهات والشهوات إن ذي لو ضمن التلاكل والتعلو بصبرنا بإيمان مالنا فذي الصبر تدرؤون إيش شهوات وبالعلم تدرؤون شبهات قال تعالى والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر يعني صبروا الشهوات قفت ربتها يقينوا علموا دمو شبهة يقفتها ربتها أهل الشهوات هم المغضوب عليهم أهل الأهواء وأهل الشبهات هم الضالون يلي سواتش اللي قداتش ونقر فضيزات بينور عند شهوانه ولت شبهانه شهوان يبال وقت بينور أشد فوق أسقبها بدأت سرالة بدأت سرالة أهل الشهوات أهل الأهواء الذين يبالون دمو سيقوم من قد عبدوث النامين بتعرقوث شبهات بيجي له باتشال قرانا كان يلتنيل لا تشوف إذا نجي توصي ميقولنا كا شهوانا شبهان. ولذلك فسر قوله تعالى وهمل الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ظلوم هو أهل الشهوات نو. فبالشهوات تظلم، إما تمنع الحق وإما تعتدي على أهل الحق على حقهم. دمو جهل ترتكب المعاصي بأنواعها. إذن هي كأنه من النبط نكاك إلى ما أدركناه. شبهنا شهوة من عندما يقولوا قد قال الشيخ في تفسير هذه الآيات وإيرادها كثيرا وذكر أنواعا وأورد أدلة كثيرة. من قال لكم وكنتم كالذي خاضوا، وكنتم كالذي خاضوا، وخذتم كالذي خاضوا. اسم الموصول مصدر هنا لما رأى بعض المعربين نهاته دبتا الله. وكنتم كالذي خاضوا، وكنتم خوضهم الذي خاضوا. إذن اسم الموصول مصدر هنا اسكما لما يبوكروا مالنا قرقنا إذا الله. وكنتم كالذي كالخوض الذي خاضوا، خاضوه تبلو دميرو يقدران عائدوا يعني يوم ما مرجع دميرو دمو يتقدرون. وخذتم أنتم خوضا مثل الذي خاضه من كان قبلكم. إلى الإنجيل وخذتم كالذي خاضوا الناس قبطوا عند تنبوش عرق. خوض مالت بباطل قبطوا مذبارك مال ساعتها وتنبيره وقصايدور باطلون على عالم ساعتها عند فلك انت انت لعلى مالهم تنعك تنبوش عرق على. وكنا نخوض مع الخائدين ولا بدا يعني ولئن سأل يقول إنما كنا نخوض ونلعب لا وذلك الذين يخوضون في آياتنا فذرهم في خوضهم يلعبون فذرهم حتى يخوضوا ويلعبوا حتى فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوهم الذي يوعدون. الخوض بعصب بواط أمومة هيد معنا النبر الآن أصل معنا الآن عن بواط أمومة هيد معنا يدهم أقباباوي أيضا لهم. إذن انجدي يالهون نقر قبطة من بطارقهم يوم الزيت ترقما. وخوضهم كالذي خاضوا أولئك النزياء هم نعم خادوا أولئك حديثة عمان سراته وكانتهون على الجعاذنا الذين اتبعوا الشهوات والشبهات فدلوا وأدلوا في الدنيا بدنيام كانتهون على الجعاذنا لكنهم قيمة نوراتهم يا سراء يا اللوينت قيمة إذا الدنيا لها الجعاذنا ولا تأخير الله منهم آياتهم زيرو بعضوا إجاتهم كالله يقرأني على الإسات دارة قالوا وأولئك النسونا هم الخاسر بس كل هم المتحققون الخسارة على الكمالية هم الخاملون والمتحققون في الخسارة. إلى أنه اتباع الإنجليز الشهوات شبهات بدعاء مكتب شبهان مكتب جهلنا بدعاء هو سميتنا يعني جهل ويم عالم هنا بعيد على مسراتنا سيارك دمو بدين لاي من قد عددنا هم بتعرق من أهل قوجين دون كوديو مردات النشلال لنا. نعم ثم قال جل وعلا ألم يأتهم المتع الله تومن الدرسات تومن نبأ الذي من قبل كالنسبة ينبر سووا زينة وري قوم نوه بدل من قبلهم لم يلو نبأ الذين من قبله يا الذين انتم بدل لهم قوم نوه ينوه سووش وعاد يعاد سووش نوه نبيون عاد يبالغ سووش يهود سووش معناتنا نبيون تواهون وده سووش قبا وسموده وده سووش قبا يسالي سووش نبا وقوم إبراهيم إبراهيم إذا قلنا من هذبوتشنا نبيهم ثوث العبارة تناكر عندنا نبيون تناكر قوم ينوس وشال وإذا سألنا مو هذبوتشنا بيشا تناكر هذا ناس موجود نبي أشوا سايتك نقول مو وقوم إبراهيم أهون من ناس إبراهيم نبيوننا هذبوتشنا تناكر ونتكاس وأصحاب مدين أهون دمو يا مدين هذبوتشالا حجارون تناكر نبيون تناكر سماشون تناكر أصحاب مدين مالت يا شو أي سووش ناتشوا مدين مالت وإلى مدين أخاهم شعيب إلى مدين مالت يا إبراهيم يا لجاتشو لجسمنا بلال باسم الساكنة الراتشو يا بشام يا لنبي الله موسى ششته دبتنا يعني ولما توجهت القاع مدينة يا لونه فلبست في أهل مدينة فلبست سنين في أهل مدينة ثم جئت على قدر يا موسى من لون يا مدينة أصحاب مدينة يا باقروا نواري أصحاب مبارا ويف سويوا قادنيا كما هون وين يهاجر نواري كما هون ويبيت نواري كما هون ويزدى يقو ساون انتظر كما هون كساب بالان وساب مديان والمؤتفكات إذا ما تدرج باتش وبهريات بتشاتنا المؤتفكات أنا قريت المنقلبات قراء أهل قراء صدوم إلان صدوم تبالان شاو ينبي الله لوت هزبو شوردان وسمان أردن يعني يزده هزبو المؤتفكات منقلبات لأنين وانجل سيابز قزي أو نوم علود دو عرب باتشو كذا جبريل باكين فو مريك توان إزوات وطانا سميتا كسد رسو كذا قلبت ودا زرطان أو راجان برتشلا ولا ودا عرات مطوشي هزب درس نبريلا كتماو مريتو بيتو جنباتاو لماتو سفر قطرين جبريل باكين فو جعاف لك اندامت آزان دانا تنجر إزواتو يسميتا ووش وشاسر تواتنا إدو راجل وضع من سمريكا وردو فجعلنا عاليها سافلها وانطرنا على هجارة من سجيل مندود لا نايا وإن النزي وري هل درسات شومنا إلى الله جل وعلا لكفار قريش عطا تبرس إن ذو الله شوم ملاك تنجوش شوم مطل الله في البينات مرجة بقي مرجة مؤجزة تأمر إذو تمطل تفكر مهنون انتقوم يا ترقنا في ذو الله شوم مطل نقرقين فما كان ليزيمهم بيمتهم على منهم أن سلمهم كذا يعو انبياء السوابون انبياء الزوار قباتهم كذا الله لا أدد أبقال لتاتهم ينسي هذا القضاء الله لبدلات شوم فما كان الله ليزيمهم إن الزواج بزيشي تأسيا سيكتات شونا سيكتات شونا لبدلات شو فلقوا أيضا لميلا ولكن كانوا نقرقين نرسو أنفسهم يزينا صار نستاتهم بدأوا تونوا يعو لا أدد أبقال لنقر كسرى أنتينو سلزي والمتسبب كالمباشر وبغالب فائل السبب يؤاخذ ويعاقب يريد الله قطع لما تعب السبب وقال أنت ورأسه لكن الله ما يسقط أنا كم دعوتي السبب برك بابا سلامنا مالك رسوله تشين ملاك ذلك قبل مالك بلا ما السبب برك بلا ما تقفت تصفت اللي كونك رأسه اللي عدد يتقالرك وأنت ونهن بس ده مكينة ما تعدد عندي سياتك عجبي الله اللي بدلها أنت رأسه رأسه ما بدلكه إن لازم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وما ظلمونا ولكن كانوا هم الظالمين آيات أولى هذا في القرآن ومن لا يريد ظلما للعالمين وما رب ظلام للعبيد إن لازم إسكال ذرة ولا يظلم ربك أحدا ولكن كانوا أنفسهم هو نفساتهم بدأوتشون كانوا أنفسهم كانوا يظلمون أنفسهم نبر قدما للفواصل ثم قال جل وعلا انجدي او يا منافق يا بربري غدو كتنغره بحالا يتككلنيام امان ماننت من اندميسرو مغلطياچو من اطافنتا اندالاچو ايننم الله ليجل تفلغن كيتش سورا يا مدينه لا يوردچو سمنافقوچن غد متافلانات بازيو سدامو مونيتككلنيوچو مالو كلهم باينتو مبطر عدبت فقال الزنين قائل والمؤمنون كونت والمؤمنات كسيت كتاتنا بنجدي كتات وصلا هجر أهجر زمن كلر وانقى بير والمؤمنون من الرجال والمؤمنات من النساء سواء كان عربا أجما إسميا أفريقيا إيدن كدي يدرو يزاري قيامة من قوم برس إيدن لك بنجدي القرآن التقارف إن الله علق الحكمة للوصفنا يقول المتقي وصلتنا كرا لا يقول المؤتدين كلار غوسا أهجر سناكرا يحب المحسنين غوسا أهجر محسن اسم الفاعل صفاته متق اسم الفاعل صفاته مؤمن اسم الفاعل صفاته مسلم اسم الفاعل صفاته إن المسلم والمسلمات صفاته والمؤمنات صفاته والقائل والقائلة صفاته والصادق والصادقة صفاته والصابر والصابرة صفاته والخاشع والخاشعة صفاته والمستقيم والمستقيم صفاته والصائم والصائمة صفاته ولا هذه الفروج ولا هذا صفاتنا والذاكرة كثيرة والذاكرة صفاتنا أتقال أنك الوصفة أنك الحكمة بالوصفنا يقطع الله ومن أبدع له بوصفنا بوصف بعجب بمعنى بكلم بطوطة والمؤمنون والمؤمنات الله يجعلنا منهم كمؤمناننا كمؤمنات ومؤمناننا مؤمنات بعضهم أولياء بعض كبيرو تشاتشو لا كبيرو تشاتشو تدقاقا في تقرارا في تواداء تقاقا في ناتشو إلا صفات تعهينو إذن كان هونو إيماناتك النساء المؤمنين من كان تدقاقا إذن سنجد ولاية موالات من دالة ياسك أمتن صفات تعهينو بزيهم نو دمو تلك معرقيا غنيوتنو مدقاقا فندنو بموران بمصيبا كزي بمواده بمكبابر لرسل دعاء بمادرك لرسل سبب متزازن لرسل سبب مكبر وهكذا بعض أولياء بعض. كذلك نكران لرسل سبب لماصر بس بشرط من البعض بابو ببيت السبب كليلة وانقاذي كليلة عندي سيليج بابو نقر كالج هنا لأقبات فلق وليوات أصفاب بيت السبب هنا قادين تصاب أغرم قادين تصاب الزام بزيم قادين منهم تصاب ناس الله تصاب وانجل الله تود كمسلم تعمل يومي بالي أساس إيه ما تعرض هاي الدلتي لنفس بلقوا يا ناس هون النبي نوت بلقوا إيه ما قولوا باطل مردود عما راجع ما تعرض هاي إنك خدر رسول أول يا ما تعرض هون إنك ذاكي إيه وليت هاي نورزا بس إنك بمسيد بس إنك نقر سوتا كجان بأيبو بس إنك نقر سوتا ناس كخدر زاري عالم عند من درون السبب زبنا هي أزرعين وربها من كذي سيد إمي سال فلجا عندما تنقل خالع سعب السك والمؤمن ومن بعضهم أولياء وبعض يأمرون بالمعروف شوف أكثر ما عليه المنافقون ما معروف يا الزال ومركام أي يأمر بعضهم بعضا بالمعروف بما عرف شرعا أنه خير وعزم المعروف التوحيد والسنة وغير ذلك وينهون عن المنكر يعني كمنكر كالكلام والمنكر كل ما أنكره الشرع يعني وأعظمه الكفر والشرك والبدع وما إلى ذلك نمو يعني الزبة النامي كالكلبة هل تناقروا أمو ما درقوا بالملاس بج بارب طول لمتنا يدع واحدة ببركاتان هي خطبة ونيزان هيو يا مهادران هلقة العلم سنة أوفين يا مهادران يا كورسين يا كونفرنسين يا ترى يكرك كرم يا إقامة الهجاجين يا نلوا يكاكاتيتان والمؤمنات بعضهم أولياء وبعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ثوب الشام هذا زيد الله نراسم مسألة سهل قال وهذا كثير بزوج ذي القرآن لا أمر من المنكر تناقص هذا بقى صلاة زكاة ناقرات شاء ومن أمثلة ذلك هنا يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة صلاة بأبوابها يبقوا بسجدان ندمو ويؤتون الزكاة الزكاة يسوون حق دمو يسألوا صلاة يا الله ترتى على حقنا بانت لا يعلنا الله ان انت اللي تقدر يشيله انت ما ننتهن يا الله ما ننت انت بار ننتهن يا الله انك تنا تقدر تثبت عندنا عبادة نصلا زكاة الله مشرنا تلزي انت بكفيله كشطها نجار على لازلت اكال كازذا كازذا وتسأل يا الله قال لبات يا مسكين قال لبات زكاة يا جنزب راس قال لبات يا انت قال لبات بين علمو يا بني اقيم الصلاه وامر بالمعروف ونهى عن المنكر صلاه سجاد بملكام عزت كمطفو قالك الاله الذين امكنوا في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبه الامور الى الله جل وعلا واقمنا الصلاه واتينا الزكاه واطعنا الله ورسوله ذي لا يمطلنا انجري او صلاه يسجدك لكن هذا فرض العينات فرد الكفاء يدلتش منا صلاة زكاة فرد العين نعف وأما أمرنا المنكر فرد الكفاية إذا قام به بعض المسلمين ممن فيه كفاية سقط الحرج عن الباقي عندك قوة دقات كالو لإذا ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف عن المنكر عند الله ومال وأما الصلاة والزكاة فهما فرد عين على كل أحد يستوفى الشروط فيجب عليه هذا صلاة يا الله قلو صلاة مالت يا دينهم دنيا ميلا مابت أعمروا أقل الإبرة الصف هل لم ترى نفسك أقل بثي بعدانا صلاة يعني إيش السبب الرئيسي لصلاح العالم عالم لما استكاتك أين سنة مجمروا لكن السلام زكاة لأمو إيش لصلاح العالم اندقنا لأمو إبرة الصف دها ومسكين وشكر سنة وأقرمي إطراف من عامل اندقنا بأقرمي زوريا زكاة موكاكا ميمتعون أدقان مكلاكا درك ميمتعو بشتاء ميمتعو زكاة كمكالك كذلك مسكين تريبوا ميسرقوت ودا وانجل بيهدوت ودا كفر ميهدوت ودا على فلاجة تاتشا ميقبوت كما تاسف نفسنا ستات بزي النفسو صوتين أبق كبارا تلك إبادانا وصالتنا زكاة تفصيلات شو أحكامات شو فوائدات شو سفر قطورة دي اللون بقى تقوم الدنيا بالصلاة والزكاة ولذلك يقرن الله كثيرا بين الصلاة والزكاة ودا وسمعنا رات وطالا زكاة كصلاة قرآن تو الله تناقواتا كليلا إبادة كصلاة قرآن تو الله ያው ከሰብሩም ጋር ቁርአን ተዋታል ከሌላም ደግሞ እንደገና ከትላተል ቁርአን ከዚክርም ጋር ከተላይ ነገር ቁርአን ተዋታል ሰላትን ማለት ኢና ዘኢባዳ ሁሉ ቁንጮ ሰላትናትና ወልሙእሚናት ባዕዱ ወሊያ ባዕዱ አምሩ ቢልማዕሩፍ ወነሁ ዐኒል ሙንከር ወይቂኑነ ሰላህ إيه تسوون بر أمر لأن ممكن عبادة متعدية أنا نفقه لهذ ولا المقوم هذا إيه دمو سلسلة زكاة دمو يراسلنا ويطيعون الزكاة ويطيعون الله ورسوله في العمل الخاص ويطيعون الله ورسوله الله رسول الشيء وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وهنفاء وطيعوا الصلاة والزكاة وذا دين طيبين داله الله رسول الشيء في جميع ما أمراهم به فازواتهم مدعو الشميل إسكتشاروا أنا إيهم من طاعة الله نو من البات أمر معروف ونهي منكر أرجع صلاة سجدة زكاة ستة كذاب وهتزاد وشين يعني بيتوا ما توه مثل الله تعالى زار التبال بل إلى في كل كان وقت الشيء استمين ويدون رأس الشيء لعل على من مؤمن أولئك إن الزيا سيرحمهم الله إنه الله سيعزن الله تو أي أرملا لمن الجزاء من جنس العمل من ذا كسر عينتنا ولا إيه ومركان بيال سوى أزنوال على الزرين كمت ميكرا كل سوى أزان ناسا إذنو كمانن بلا أزان ينفس أبعاد ومركان بيال سوى كمت ميكرا كل سوى إيه بتظبط ملكان سوى إيه قلنا سب ما يسرى وكونا جهنم قدل يقبع إذنم تو سرى مالت تلك مادان مازن إذنم ميسرى ومونكر شرك وكفر بيد أهرام وانجر عينتي هنا إذن زي مكارك وقدل قبطو سوى قدل ياس قبان إيه سيهن كمست العدقى مادات إذنتنا إذنم نو زكار مسجد زكاة إذن نو ثاني في لذي الله إذا تعدين لذي من الله من الله ورحمة وسيد كل شيء فسأكتوا للذين يتقوا ويؤتون الزكاة والذين بآياتنا يؤمنون الراهمون أرهمهم الرحمن رحمة في بارة بيشة زين دلو سيو فريبو مابلات تارزو مالبس بيشة أي تاو إيشي سياسا زينا بلو مارس بيشة إذن لم يإذنتنا وطيت ما تحيات على البي بملكان تازا كما تكلك لو أنه أو تفكيسات أو أنه فرد هذا هو الرحمة ولذلك قال سيرحمهم الله هؤلاء رحموا أنفسهم ورحموا غيرهم وقاموا برحمة العالمين لعالموا بإذن قمار لنا الله عز الله سيرحمهم الله فأذن الله شايك أرم إن الله عزيز الله الشنى فيما إبابا نيانا ونا ينسي أدرك جزي من المسرات عكتوت ويمدموا وقتا صوت ويمدموا ليلة متكات عكتوت أيضا لم إبابا اللون ثم قال سبحانه ايه قطيت هاتشو تناقر سراتشو ايهن نوبلو انك ندمو وآد الله المؤمنين اظهار في مقام الإذمار لا مؤمنان وش الله قال كدان قبطو والمؤمنات يولا سيتو وش عندان دي قذي مؤمن كتبالكو سيتن كتال جينس نبار لمن دين عندان دي سيتو وش مؤمن وش انت ميلو الباسة دي سبر اشتال موران لا يدرساتشو اشتال موران اشتو انك اشتال موران لا يسمى شوي كلاري لذلك الأم سلامة عباشا متاكايدة بوالا الله إنا قنيا له القذي واندوشين بيشانو ميت أكسو سيتوشن سيت أكس النائب انديتناو ستلات شو قذي ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض الرجال نصيب مستس والنساء نصيب مستس واسألوا الله من فضل ملغات أوردلا إن المسلم والمسلمات هم إذا أصرنا قولنا نقول إن المسلم والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانين والقانينات والصادق والصادقات والصابرين والصابرات والخاشع والخاشعات والمصدق والمصدقات والصائم والصائمات والحاجد والفرج والحاجدات والذاكرة كثيرة والذاكرة إيه بتاعي الليلان بوتا بولتوال يولولا رجال ومؤمن نساء ومؤمنات يعني وعد الله مؤمن ومؤمنات كما هنا إن لفتن المؤمنين والمؤمنات ملا ثلاثة يقول من عمل الثامن ذكر وهو مؤمن إلى الله سبحانه وتعالى إذا الإنجليز ولاتن كوكا ستاف عندهم دي وندو بيشيت أكسال عندهم دي سيدوش بيشيت أكسال تزي أرغو الله يستمع قدار معلم وعد الله المؤمنين كام إيمانان وش كوندوش الله قال قبط الله شار والمؤمنات إذا سيت مؤمناتهم من قبل جنات ما ساوتشين ما سامعنا بقوان قادرة جنات مالت ما سامعنا أهون قل يا الثواب الذي ما لا عين رأت ولا أذن سمع ولا خطر على قلبي بشر جنتنا وقادر كذا وكمن دو عن دون ولمن خاف مقام ربه جنتان ومن دون ما جنتان دار عينت ما جن تجري متفس ايه بذو قذي قرآن جنت ما نسا قطر ايه ما نسا بط من تحتها الأنهار من الابتدائية كسروتش من تحتها من تحت قصورها أو من تحت أشجارها أو من تحت ساكنيها كما في آيات تجري من تحتهم الأنهار لها أنهار الأربع رات من توتش نهر الماء غير آسين نهر الخمر غير المسكر ونهر اللبن غير المتغير طعمه ونهر العسل الذي ليس فيه إيش سبحان شمع رياو كنيب راج عالوطا ككبت قوتي عالوطا بسو إج كذي أسكاري كهو نقر يالتا جمتا عند دنيا قشاشا ما يتأمر بات كالشان ترد النفس وها كما فصلها في سورة محمد صلى الله عليه وسلم أزقاج تقول الله تعالى تجي من تجعنا هذه كناتم نعمة ونكدي وها كليل عندما إما اللانا وها تلك نعمة عندما نعمة وزيس من الرضا ودنيا عمنا يهوها قلقنا سفر كتر يلاو حتى قال هيا عالمو يكا كالوها منورا يشن بامن حتى برات واسفل لبرات واسفل بل لإساس واسفل إساس من برات إساس بتاك الله تلاو نقل كم إننا ما تعطينتو هلا كسل بلاو من بلاو من بلاو من بلاو دورو دورو إيه عالم أناصر العالم عالم تلكو إيه وها أثر إسات النزي سبحان الله تلك لن يقل قدوس من نساتنا شعوا بقرآن بحنا في ذلك إن شاء الله سبحانه وتعالى إذا نجي تجي من تجي لنا رتا بجنة خالدي إمات بايدون بجنة قشاسا نورو لبس مطاطة بيا باينو لبسا يكوشش ثونتا يكوشش شنت بيت التيد درك إلم إمات إلم قاتلو إلم هونو ندستستنا واه تجري يعني من غير أخدود نقالة شنترر وما مسكوب إلى الله سبحانه أنهار خالدين فيها زوتاري مقدرة خلودة في زوتاري إيري ما هنو تسطو دبان دسا دسنسي عيثو بيوضع عند واقبتو من الناس قوم جوت أسقامتو بيوضع فعلا هنو بيابدال بزي يسكرنا هنو وطعي وطع أقوم استفزيقزي قدا بلين دبس خالدين فيها ومساكن طيب وعد مساكن طيب الزماطو فيه مرت بيتوز مساكن وما مساكن يمسكين جو مساكن يمسكين جو مساكن تربو مساكن تربونا منور مسكن محل السكون ما رفيا منوريا يفنت على لو فيلا انصع فوق زاري سوني عبد الله اي نور بدروك يا قال عندما اي نور بد لا لا تمتو لا لا تمتو امات ميون انصع يسارات ايه نيزر زروم يريج بجوم لا يدن يوشل علي من عندما يون ما يقم بيش يسارات ايه يسران يوضع السواي تكام سرى بقى تامم يبقى عبزعين يسران تامم وجهه ده موته يبقى لين مرق عندك الور أمت سيكارو كتام الرق بولدك بسوسك بامسك نا لانا سنعي مجمر سيجا موته تامم وجهه ده بقى هيدا يبنون ما لا يسكنون الدنيا يوم الكيا ماما أخيرا وصلنا الله مرت على ده مزمبرا مرت أيام ملو مرت يا بيس ايه طيب على السلاي لقصك موته مرت ما يعني إن كان اللباد يفرسان عديس يونا نقر ما يتم نقال نقال إطرطا عنده وهو ناس مشينه وباته خلال انتلو نتلو كويته ويمده إطعانه وقرقته ومريته يونا شكر سراتنا يونا السنة تقال تبربرا يونا أمطا شوار لاجس مطاورات دفاع شكا أرسل اللباد مرت عبدينك يتنت على لهنس عائلة في جنات عدن بجنات عدن عدنا في المكان إذا أطعى ومن المعدن يعني إذا زل ألم من نور وقيل سرة الجنة إمبرتنا عدن وقيل يا جنة وعنا كتمان ولالو عدن من يبارو يا زر زر إذا لك الله أكبر الله بجو يفلقات ناس من لما الحديث في جنات عدن الله أكبر إيه بكما يبلد أمال ورضوان من الله أكبر قال ذنب يا هنا وديت هذا أكبر من هذا كله كذا ستون فجاني ما هو له يبل تعالى كما في سيد مسلم حديثي صحيح رضي الله عنه أنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أهل الجنة هل تريدون شيئا أزيدكم يتفلقون قرار لن تمر الله تشوبلوا إلى الجنة قال يعني ألم تبيد وجوهنا وتنجينا من النار وتؤتينا ما لم تؤتي أحدا من خلقك من نومين فلقال لن جنة أسقبان كجهنة مدانك سيتا جنة طاعن لما الناس توسطان بالعلان بل اليوم أهل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا وديتان أصفن باتشو على رسك متيما قلاتشو ورضوان من الله أكبر قال الله زندما وديت أكبر بجينا كم نستطو فما أوتوا شيئا أحب إليهم يا الله في عندما تنسو بيت عندما أصمنا لا فتام الجنة تلكو إينا إلى الانجلياء ورضوان من الله رضي الله عنه ورضو عنه الله أكبر ورضوان من أكبر من جميع أن الجنة وجنة كان نجمعه لأن الله ودفع بالتالة ذلك هو الفوز العظيم يناو تلك الدل مقادس النامية معلات إلى فوز الفوز والظفر والفلاح والنجاح يعني كمتفرى ومدان يمتفلق وماقل كما قال جل وعلا فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاتك كجهنم يدانا جنة يتقبال برقيد التردلل على الزاسة جنة كالقبى فإذا إذن كجهنم كالدانا فإذا إذن يسيه لنا تفسير الفوز بإيش بالسلامة من المرهوب والوصول للمطلوب به مفسر تعالى السوء على وجه النكاية على وجه التفسير كهونا يجو من ثنائي لم سلفوش من ثنائي وعما من الباب قل ما يدام توصل هيك على سيكرر بياورد وانجرنا عني لو هي سلفوش هي تقاموتو من الضرنا هون تزيل بحكم انتنوه يعني واما يليلا وكذي ووش من نصا ولو لهكم لهكايا لمنهم بيهور وستو إنشاء النت على الدبات يمير نتاع الله تشلم تنوز بارا هاي بيهون بيهون إيهن تسي هذا القرآن سيكارا أنسيتون تبدوار وإذا قلوا فسنروا أنسيتوا على بطرهم وإذا سليت وسلمت هي كلما أتى ذكر رسول في القرآن فمعنى ذلك يفوت إيش إنسات المعمورة به واما عند قراءه قوله تعالى يا ايها الذين ان الله امر يصلون على النبي يا ايها الذين ارسلوا عليه الصلاه والسلام فهذا امر خاص قال بعض العلماء يصلي عندما يقرا الامام هذه بل عند صلاه بيون على وسطو يبل بيرو يميل عينو تشال باير جدنا استو خاصنا وهذا الرحمة يرسل هنا استاتوا سن حكاية يمتعنا وقرآن عدربوا إمانوا بات فربات آلوا والرولي عن النبي يتناكر عنه إيه حكاية مجرد حكاية إن شاء الله بات أفضل علي بوش إيه بقرآن ميمت آو ما يسمم صوبه ما ورد أي ملكة أولا من الزلاي يا إن شاء بوتا أيضا لم يا إن سات بوتا نو وذا كنت فستنوا لأن شاء الله إن سات مالف ذم بلو تاين نادروا مكتاتا مالن قرآن سيبال ياو رسول ميتك سبال وقرآن سيكاتتا إذن ما أوردوا قدنا نير وعما كنتبوا إنشاء مفلق بسلاة النبي كون حتى بحديث بيوان كل ما تذكر الرسول تسلم وتسلم على الرسول ولذلك استعمله نشوف مهدثون كل ما أتى ذكر الرسول البخاري ومسلم وغيره صلى الله عليه وسلم كل ما أتى ذكر الرسول ولو 20,000 صلى الله عليه وسلم وأما في القرآن ما قال أحد من المفسرين لا سلفا ولا خلفا صلى الله عليه وسلم وأنه ينبغي أن يصلى عليه فهذا دليل على أن الصلاة على النبي المطلوبة إذا كان الكلام بمعنى الإنشاء وأما القرآن ليس في معنى الإنشاء بل في معنى الإنصات ذمتان وكلما تذكر إذا صلى الله عليه وسلم فلم تنسي ولم تسمع قولوا وزي تقيدوا أنه قولوا سلفوش الزلاء ما درقات شو دل على أن صلاة والسلام على الرسول إذا جاء ذكره في القرآن لازم لا ما هونو وزي من الألن ما الذي يتدرك تفني يتدرك مدين مدين قرية بالشام والمدين أصحاب الأيكة ولبتون فالإقوال كذب أصحاب الأيكة المذيب قال لهم شعيب ولم يقول أخوهم شوف أهل مدين الأخاتون وإلى مدين أخاهم شعيبان وأما أصحاب الأيكة أصحاب الغيبة تأكى يعني من ذلك تتأمارين تلاقوت الآن لنبذين لنبذين فالإقوال للا دم أصحاب الرسم يبالان نبي أصحاب الرسل حنزلة بن صفوان يبالا أصحاب الرسل يتأكى نبي جنوبان حنزلة بن صفوان يبالا هذا الله أعلم.